يقلبون الحقائق. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. سبحان الله، ثعبان فغر فاه والتقم هذه الأنابيب كلها. طبعاً هناك درس تلقاه فرعون، وهو أن الذي أخبره أن طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، الله عز وجل من بديع حكمته أنه يعطل كل الأسباب، فالطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، وألقى محبته في قلب امرأة فرعون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة، حينما تعلم علم اليقين أن الله فعال لما يريد، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، حينما تؤمن هذا الإيمان تكون قد قطعت شوطاً واسعاً في طريق الإيمان. طبعاً كلام يصعب أن يفهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال فإذا خفت عليه، يعني أيتها الأم إذا خفت على هذا الجنين، على هذا الطفل الصغير، ألقيه من الشرفة. كلام غريب. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، موت محقق. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمران ونهيان وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. سوف نحفظه لا إكراماً لك فحسب، بل لأن الله أوكله بمهمة الدعوة إليه، هو في حفظ الله، فإنك بأعيننا. لكن الله عز وجل لحكمة بالغة ينجي نبيه، ومع نبيه دعوة نبيه، ودينه والإسلام كله بخيوط العنكبوت. من عظمة الله، لأدق الأسباب، لأصغر الأسباب تكون النجاة. وأحياناً يدمر الله أعداءه لأتفه الأسباب، لأتفهها. فالله عز وجل يقول أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. العبد الفقير، سأخاطب الشباب، ومعظم الذين أمامي من الشباب، أما المتقدمون في السن فهم شباب أيضاً. لماذا؟ أنت لمجرد أن تؤمن بالله العظيم أنت شاب حتى الموت، أنت شاب في 96، الهدف كبير. من معاني الشيخوخة حينما تحقق أهدافك المادية تنتهي. معظم الناس همه الأول يشتري بيت ويتزوج ويأكل ويشرب وينبسط، فإذا حقق هذه الأهداف انتهى، حياة مملة، كل شيء يمل. لحكمة بالغة بالغة بالغة، ما سمح الله للدنيا أن تمدك بمتعة مستمرة إطلاقاً، متعة متناقصة وقد تعقبها كآبة، أما إذا توجهت إليه تألقت. لذلك أنا أخاطب الشباب قياساً على هذين الأمرين والنهيين والبشارتين، أريد أن أؤكد لكم أنه ما من آية تخص الأنبياء الكرام أو نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ولك منها أيها المؤمن نصيب. أنا أقول للشباب ما دمت مستقيماً، ما دمت موحداً، ما دمت ملتزماً، ما دمت صادقاً، ما دمت أميناً، ما دمت مخلصاً، ما دمت تطلب العلم لا تخاف، مهما ساءت الأخبار ومهما قيل المستقبل مظلم لا مشرق، ومهما قيل هناك مؤامرة على المسلمين على مستوى الأرض، كلام بكلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة يوسف أقوياء أشداء أرادوا أن يموت وضعوه في البئر، ما الذي حصل؟ أنه أصبح عزيز مصر ودخلوا عليه وهم صاغرون، قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، يا أخوان إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ والله عندي قصص واقعية في هذا العصر لا تعد ولا تحصى عن شاب اتقى الله، تهيأ له عمل وزوجة صالحة وبيت وأهل وأولاد أطهار، لك عنده حق دقيق. الإله العظيم خالق السماوات والأرض أنشأ لك حقا عليه، أنشأ لك حقا عليه. قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. لا تقلق، العالم الغربي بينهب ثرواتنا وبيأسنا أنه في مجاعة عالمية، في نقص مواد غذائية، سوف يكون هناك اضطرابات الآن بالأخبار من أجل غلاء الأسعار. الله موجود، أنا أدعوكم للكسب وللأخذ بالأسباب، لكن لا تسمح لإنسان بعيد عن الله أن يوقعك في اليأس، لك عنده حق. والله مرة دخل لبيتي إنسان وقال كلمة والله أعرفها وأرددها مئات المرات لكنني بكيت منها، قدمت له قطعة جاتو، أخذ لقمة أولى منها ووضعها في فمه وقال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا، ما بينساك. وأنت أيتها الفتاة المؤمنة المحجبة الطاهرة لا ينساك الله. إياك أن تتوهمي أن التفلت أحد أسباب زواجك، أبداً، تزوجي مع التفلت بس بيجي زوج يريك النجوم ظهراً، أما الحجاب والاستقامة والعمل الصالح وأن تتعرفي إلى الله، الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة رغم أنف التهديدات بالحصار وبالحرب وبالضغط، هي كلها تهديدات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا الكلام أنه في الآن حالة إحباط عند المسلمين، العالم كله يهاجمهم، العالم كله يهددهم، يعني ذئب التقى مع حمل بحمام، حمام في بلاط وماء، قال له عم تغبر علي، قال له تعال كلني وخلصني. تهديدات وادعاءات، علاقتنا بالله والذي خلقنا لا يسلمنا إلى أحد لأنه إلهنا وربنا، دقق في هذه الآية: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بس عليك أن تطيعه وانتظر الخير وبعدها اشكره على هذا الخير. علق أملك بالله، اتق الله، اعقد الأمل على الله، توكل على الله، عليك أن تستقيم على أمره وانتهت مهمتك، وعلى الله الباقي. دبر ألا تدبر. يا رب طالبتني بالطاعة أنا أطيعك، طالبتني بضبط اللسان أضبط لساني، طالبتني بالصدق أنا أصدق إن شاء الله، طالبتني أن أكون أميناً أنا أمين إن شاء الله. هذا الذي علي والباقي عليك. فهذا الإيمان يعطي راحة للنفس. أما القلق وسماع التهديدات، تارة حصار وتارة هجوم وتارة عزل وتارة نقص مواد وتارة ارتفاع أسعار، فوق طاقتنا الأخبار هذه. يجب أن نوحد، يعني بشكل أو بآخر، أنت مع مين؟ هل تعلم أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض؟ يعني أيام يكون واحد يعني سائق وزير يمشي بالعرض. أنا بحكي للوزير، سائق وزير يمشي بالعرض ولسانه طويل بيصير وبيهدد وبيتوعد. أيام بيكون موظف بالخارجية بدك عيننا فلان سفير، أنت مين؟ لك أنت مستخدم بالوزارة، بعد حاله جزء منا، عيننا فلان سفير، بيقول لك مين أنت؟ يعني الإنسان بينتمي أو بيعتز بمن ينتمي إليه. أنت كمؤمن أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ الأبيات طويلة، لكن أيها الإخوة، المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى التوحيد. ما في إلا الله، والله كبير. نعم، لذلك كلمة فقد ما أنت قاض من السحرة قليلة. ماذا رأوا؟ يعني أيام مواطن بدولة نامية يخاف من مساعد، من مساعد قال له أعطيني هويتك، بفرط عم يخاطب فرعون: فقد ما أنت قاض، بالتعبير الدمشقي إيدك ما تعطي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أنا سمعت قصة تأثرت لها كثيراً، لعلي رويتها في من قبل. لما ذهبت لتركيا أعطوني كتاب قرأته، فيه قصة مؤثرة تماماً. عالم جليل من العلماء الورعين الأتقياء العاملين المخلصين ألف كتاب صغير أو كتيب عن حرمة التشبه بغير المؤمنين، أخذ الكتاب موافقة على التأليف وموافقة على الطبع وموافقة على النشر. كمال أتاتورك منع اللباس الإسلامي كلياً وأمر باللباس الغربي حتى القبعة أمر بها، فإذا في الأسواق هذا الكتيب الذي يحرم تقليد الأجانب أخذ أودع في السجن. هذا العالم معه منطق، معه حجة، أنا ألفت الكتاب سابقاً والكتاب مرخص في التأليف والطبع والنشر والتداول، أين الذنب؟ بدأ يكتب مذكرة. راوي القصة صديقه بالسجن أنه كتب 80 صفحة ومعه أدلة قوية، أين الذنب؟ نحن بالعالم كله ممنوع أن تعمل القوانين بمفعول رجعي، كتاب قديم مؤلف سابقاً وفي تراخيص، طيب أين الذنب؟ بيقول هذا الرفيق بالسجن، في أحد الأيام استيقظ هذا الإنسان بحال عجيب، بحال من السرور والإشراق، وجهه متهلل يكاد يرقص من الفرح. قال له ما القصة؟ صديقه قال له رأيت رسول الله في النوم وقال لي أنت ضيفنا غداً. أمسك الورقة الأوراق ومزقها 80 صفحة، قال ما عندي فيها حاجة. طبعاً ثاني يوم شنق قعدين، لكن شوف الحقيقة، شوف الظاهر، يعني هدول السحرة قتلوا ثاني يوم، قتلهم فرعون، بس إلى أين؟ ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون. المشكلة الناس المقصرون يرون الموت أكبر مصيبة، والله أيها الإخوة قرأت تقريباً ودرست سيرة 70 صحابي، في بها السير قاسم مشترك واحد بينهم جميعاً أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هؤلاء السحرة واجهوا من؟ ما واجهوا مساعد، واجهوا فرعون، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني في نقطة دقيقة، مرة وزير الدفاع الصهيوني هذا اسمه موشي ديان، فاتوا بعض الفدائيين وساووا عمل هز إسرائيل، فكان في جلسة كنيسة، فالنواب تهجموا على هذا الوزير أنه أين عملك؟ أين جيشك؟ أين كذا؟ قال لهم كلمة رائعة، قال أنا أقصى ما أملك أن أهدد الإنسان بالموت بأن أقتله، فإذا جاء ليموت ماذا أفعل به؟ انتهيت. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، جاء الفرج معناته، هذا مقصدنا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الإنسان حينما يزهد في الدنيا يكون قوياً جداً، وحينما يعلق أمله بالآخرة يصبح إنساناً فذاً. أيها الإخوة، لما سيدنا موسى قال أنا رسول الله، هي نسبة كلامية، نسبة كلامية، بتقول محمد مجتهد، مجتهد خبر، محمد مبتدأ، نسبة كلامية نصية. أما إذا ذهبت إلى مدرسته وسألت عن علاماته وكان الأول، صافي نسبة أخرى واقعية. فسيدنا موسى قال أنا رسول الله، فلما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهذا الثعبان أكل كل سحر السحرة وأنابيب الثعابين المتوهمة، طبعاً فرعون عرف أنه إنسان آخر فز، مو إنسان طبيعي. يعني هو بيروي قصة أنه في واحد يعمل عتال على حمار، هالحمار مات، أصبح بلا دخل إطلاقاً، هو ذكي جدا، فخطر في باله فكرة جهنمية، عمر أربع حيطان وقبة خضراء وسمى الحمار اسم ولي، شيخ زنقي سماه، عمل قبة وعمل نافذة وفيها شرطيط وكم شمعة، واجوا الناس تباركوا بها الولي وقدموا الذبائح وقدموا الدجاج وتلك السمن. هذا عاش ببحبوحة تفوق حد الخيال. أنا أقول هل هناك قوة في الأرض يمكن أن تقنعه أن الذي مدفون تحت هذه القبة حمار؟ هو دافنه بإيده، بل قنعته أنه حمار أكبر من يحاوره، لكن المنتفع لا يناقش، المنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون في واحد. ففرعون عرفان حاله هو إنسان عادي وبيمرض. مرة سمعت أنه طبيب الميكادو الذي يدعي الألوهية أسلم، معه بجسمه 50 علة طلع فيه. وإله وين إله؟ كل إنسان بيعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلذلك تطابق عند السحرة دعوة هذا الإنسان العظيم مع الواقع. هي مو قضية سحر، ثعبان حقيقي أكل كل حبالهم وعصيهم. ما الذي حصل؟ قال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. طبعاً باني فرعون أوهم الناس أنه إله وهو ربهم الأعلى، وليس لهم من إله غيره. هذا الوهم تضعضع، الوهم تضعضع، وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. لذلك أقوى شيء في الدين أن يكون الدين واقعياً. هلأ الآن يقول لك مثاليات، أحلام، خيالات، صح؟ أما إذا إنسان ركل بقدم الملايين المملينة وقبل بدخل محدود لكنه نظيف وعايش معك، هذا أقوى من مليون محاضرة. دائماً الواقع أقوى من الفكر النظري. أنا ليش بحتفل بالقصص؟ القصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة بس مع برهان، بل أحتفل بقصة معاصرة بالذات. لماذا؟ هذا الذي يعيش معنا يتحمل الضغوط التي نتحملها، واقع تحت قوة الإغراءات التي نقع تحتها، يستمع إلى الأخبار التي نستمع إليها، ومع ذلك وضع الدنيا تحت قدمه. أنا أقول لك أكبر قصة مؤثرة إنسان يعيش معنا واتقى الله وركل بقدم الدنيا من أجل الدين، فملك الدنيا والدين معاً. لذلك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. وقع الحق. والآن أيها الإخوة، أنا أسقط هذه القصة على واقعنا. الحق الآن ظاهر. إذا في قبل 50 سنة حق ناصع لونه أبيض وباطل داكن لونه أسود، وفي مساحة كبيرة جداً بينهما لون رمادي، شيء بيحير. حق مع باطل، باطل مع حق بنسب متفاوتة. الآن في عندنا ظاهرة جديدة، في عندنا حق أو باطل، وما عاد في لون رمادي. يا إنسان ولي يا إباحي، يا أكبر محسن يا أكبر مجرم، يا أكبر صادق يا أكبر كذاب، يا أكبر رحيم يا أكبر مجرم. أبداً، العالم انقسم قسمين، قسم يؤمن بالله لكنه ضعيف الآن، وأنت ضعيف وهذا سر قوتك، والقسم الآخر قوي جداً معه 90% من ثروات الأرض. معه الإعلام، معه المال، معه كل شيء، يتكلم كما يشاء، يوزع التهم على من يشاء، يتهم من يشاء أنه إرهابي، هم يفعلون كل شيء. هذا الآن الواقع، العالم انقسم قسمين، أناس إنسانيون أناس عنصريون، أناس مع وحي السماء أناس مع مصالح الأرض، أناس مع الدنيا أناس مع الآخرة، أناس صادقون أناس كاذبون، أناس أمناء أناس خائنون. المشكلة أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. فرعون صغير، دعواه أنه رب الناس، ربهم الأعلى، وما من إله غيره، إن السحرة ماذا قالوا؟ فوقع الحق، وقع، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ودائماً المؤمن قوي والآخر ضعيف وصغير. طبعاً سيدنا موسى ما غلب السحرة، غلب من يدعم السحرة، فرعون. فرعون أمامه، وفي رواية وردت أن الثعبان بعد أن أكل كل ما أمامه من أنابيب ومن عصي ومن حبال توجه نحو فرعون وفغر فاه أمامه، انقطع قلبه فرعون، وين أنا ربكم الأعلى؟ هذا الشاعر المشهور الذي ادعى النبوة المتنبي قال الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. في طريقه من البصرة لحلب لحقوا عدو أم هرب منه، أم قال له غلامه ويحك ألم تقل الخيل والليل؟ قال له قتلتني قتلك الله، وعاد فقاتل حتى قتل. يعني الادعاء سهل، أنا ربكم الأعلى، انقطع قلبه من الثعبان. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، لا إله إلا الله، وألقي السحرة ساجدين. دقق في كلمة ألقي، ألقي كأن شيئاً دفعهم نحو الأرض. ما هذا الشيء؟ قال بعض المحللين إنها دهشتهم، هم سحرة، هذا مو سحرة، هذا رسول، هذا رسول ليس ساحراً. انبهروا هؤلاء السحرة، انبهروا، هذا مو قضية سحر، رسول، هذا هذا فعل إله، فعل الخالق. طيب دعك من هذا الاستثناء، دعك من خرق العادات، هذا الكون ألا توقن أنه وراءه في إله عظيم؟ الشمس قليلة عمرها 5000 مليون سنة، وقال ستبقى كمان 5000 مليون، اطمئنوا ما في مشكلة للشمس، 5000 مليون قادمة، لسان اللهب طوله 1000000 كيلومتر، القمر قليل، الليل والنهار، البحار، الأسماك، الأطيار، النبات، الطعام، الشراب، الهواء، هي آيات. الحقيقة كلما تقدم الإنسان الكون بوضعه الراهن أكبر معجزة. أما قديماً الذي يظن معجزة هو خرق النواميس والقوانين، الكون بوضعه الراهن أكبر معجزة. ألقي السحرة ساجدين، من ألقاهم؟ انبهارهم. قالوا آمنا برب العالمين. عفواً، بقول فرعون يعني أنا، شو قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، حتى ما يتوهم أنهم آمنوا به. قال آمنا برب العالمين، رب موسى، لو موسى فقط أنا ربيته، لا، رب موسى وهارون، يعني مو أنت. كلام دقيق جداً، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الآن الاتهامات، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ماذا عنده فرعون؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، شيء صعب جداً، يد يمين رجل يسار، ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا هذا مقصدنا، إنا إلى ربنا منقلبون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ورحمة ربك خير مما يجمعون، وما تنقم منا، ما الذنب الذي ارتكبناه؟ إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فلان ذنبه، بيقول لك إيه صادق، هذا اسمه باللغة تأكيد المدح بما يشبه الذنب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فلان بخيل إلا أنه إيه لئيم، هذا تأكيد الذنب بما يشبه المديح. أنا أفصح العرب، قال النبي عن نفسه، قال بيد أني من قريش، يا قريش أفصح قبيلة. تأكيد المدح بما يشبه الذم أسلوب بلاغي قرآني. قال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين. أخواننا الكرام، في كلمة، بدأت الحرب بالإنسان، ثم أصبحت بين آلتين، ثم بين عقلين، ثم انتهت بالإنسان. في كلمة قال مسؤول كبير في دولة كبرى هي قطب العالم اليوم، قال ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات؟ لا تجرؤ دولة في العالم أن تحاربنا، ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت وأن يهز كياننا؟ ما له حل هذا؟ يعني كل ما يملك فرعون على السحرة أنه سيقتلهم، فإذا قتلوا إلى رحمة الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر، وكلاهما شيء رائع جداً. يعني المؤمن أحد أسباب قوته أنه مؤمن بالآخرة، مؤمن بحياة أبدية، مؤمن بجنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله له، آماله ليست في الدنيا، في الآخرة، هذا أحد أكبر أسباب قوته. في مرة حاكم تتري أراد أن يذل العلماء، فجاء بلحم خنزير أمام ملأ كبير وجمع الناس وأمرهم أن يأكلوا منه، كل واحد على هوى قوة إيمانه وضعف إيمانه، أنه مضطر، وأكثرهم أكلوا إلا أكبر عالم رفض أن يأكل، فجاء من يهمس في أذنه أن هذا اللحم من أجلك ليس خنزيراً، كل ولا تخاف، اللي هو عند الناس خنزير، فإذا أكلته سقط العلم ولم يأكله وقتل. خلى أمل للناس في إنسان يعني يجهر بكلمة الحق. فتكلموا الآن في نقطة دقيقة، كل واحد منتفع بفرعون سيحاسب مثله. الدليل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هؤلاء المنتفعين أو هؤلاء المنتفعون بقربهم من فرعون في مكاسب كبيرة، فإذا ظهر الحق أنه ليس إلهاً ضاعت مكاسبهم. لذلك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هم استفزوه، القوي معه جماعة، معه من حوله، هؤلاء جميعاً منتفعون وسيحاسبون طبعاً. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، يطمئنهم. لكن الذي حصل، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. والآن أيها الإخوة، والله أتمنى أن تكون هذه الآية في قلوبنا جميعاً، استعينوا بالله واصبروا، لا تخافوا، الله موجود، الله كبير بيده كل شيء، ولا يتخلى عن المؤمنين، لكن يؤدبنا. نحن معنا التهاب معدة حاد، الأمل بالشفاء كبير جداً، أما الطرف الآخر معه ورم خبيث منتشر، قال له كل ما شئت، أما نحن في علينا تشديد كبير جداً. كل شدة وراءها شدة إلى الله، وكل محنة وراءها منحة من الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هؤلاء صناديد قريش، الأقوياء الأغنياء الغارقون في شرب الخمر وأكل الربا، الذين أرادوا قتل النبي وأخرجوا النبي الكريم. مين تبع النبي؟ الضعاف، الشباب، الصغار، الفقراء. بتقول سيدنا بلال، الآن سيدنا بلال بتقول أبو لهب لعنه الله أليس كذلك؟ تبت يدا أبي لهب وتب. في مقاييس عند الله ثابتة، كن مع الله ترى الله معك، كن مع الله ولا تخف. أيها الإخوة، الآن في عنا حالة صعبة جداً، هي أن التفسير التوحيدي للمصائب غير مقبول. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن يشرك به يؤمنوا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفي درس آخر إن شاء الله نقف عند هذه الآية ملياً، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.